فخذ بخبره وأفطر إن كنت صائما وصل المغرب، لأن خبر الواحد في الأمور الدينية مقبول. من فوائد هذا الحديث دقة تعبير الصحابة رضي الله عنهم، يلا يا أخي دقة تعبير الصحابة. تفضل. لا ارفع صوت. لا نعم لا لا لا نعم لا لا تأخذون كلمة كلمة تصلون إلى المقصود. هذا آخر واحد. وقد أمر أن يستقبل الكعبة، أن يستقبل الكعبة. لو قال أمر أن يستقبل القبلة لقالوا حنا الآن على قبلة، لم يكن هناك تحديد. فلما قال أن يستقبل الكعبة صار هذا أدق مما لو قال القبلة. طيب، نحن الآن نقول في عباراتنا في كتبنا استقبال القبلة ولا نقول استقبال الكعبة، لأن القبلة الآن تقررت وتحددت بأنها الاتجاه إلى الكعبة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة، جواز الحركة لمصلحة الصلاة. نعم. أي نعم. نعم أحسنت. لا أصبر أصبر، جزاك الله خير. لا نجيب. طيب، تؤخذ من أي شيء؟ من كون الصحابة تحركوا، تحركوا صار أقدمهم آخرهم، أليس كذلك؟ طيب، ومن هنا يحسن أن نسأل هل هذه الحركة واجبة أم أو جائزة أو مستحبة أو ماذا؟ ليش؟ لماذا؟ واجبة لأنه لا بد من استقبال القبلة. طيب، يحسن بنا أن نبين أن الحركات في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. الحركات في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة، مستحبة، مباحة، محرمة، مكروهة. خمسة. ومثل هذا الحكم أو مثل هذا العمل يسميه العلماء تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، لأن الأحكام الشرعية خمسة: واجب، مندوب أو مستحب، مباح، مكروه، حرام. الحركة في الصلاة أقسام: واجب، فمتى تكون الحركة واجبة؟ أنا بشرح إن شاء الله. تكون واجبة إذا توقف عليها فعل واجب أو اجتناب محرم، إذا توقف عليها فعل واجب أو اجتناب محرم.